فإنا جئناكم بهذا كما جئناكم بذاك، أي فيجب عليكم أن تقبلوا منا هذه الأحاديث كما قبلتم منا تلك الأحاديث. وقد قيل للزهري من تابع التابعين مثل هذا القول لما حدث بحديث نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، سمع هذا بعضهم فاستشكل فقال: إنكم تحدثون بأحاديث لا ندري من أين أخذتموها. فرد عليه الزهري بمثل رد عمران بن حسين رضي الله عنهما. معاشر المسلمين، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة يجب على الأمة أن تعمل بها، نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، هذا فريق أو هذا قسم، والقسم الآخر تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدعوى المحبة، فيبدلون السنن بدعا، يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكراه ليلة في السنة أو يوما في الحول، يقولون: نقرأ السيرة ونعلم أولادنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي مساجدنا ليلة في السنة، ليلة في السنة ما أتعسنا إذا فعلنا ذلك أو فكرنا هذا التفكير. إن ربنا تبارك وتعالى رفع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرح صدره ووضع عنه وزره، فرفع سبحانه وتعالى ذكره، رفع ذكره، فلا يذكر الله عز وجل إلا وذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم معاشر المسلمين تعلمون أن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان وليست شهادة واحدة، فإن إحداهما لا تكفي دون الأخرى، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للدخول في الإسلام، وتقولها في أذكار الصباح والمساء، ويقولها المؤذن وأنت تردد خلفه، ويقولها إذا أقام الصلاة وأنت تردد خلفه، وتقولها في التشهد في الصلاة مكررا إياها مرات ومرات ومرات. فهل تنسى رسولك صلى الله عليه وسلم؟ فهل نسيت ذكره حتى تذكره مرة في العام؟ وإن قوما هذا شأنهم